يقول الإمام أبي عيسى محمد بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه أثر الشمائل المحمدية باختصار الإمام محمد ناصر الدين الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثوب أبيض ثم رأى أبوها من كتف جاه ثم صلى ولم يتوضأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه الدوسي، أبو هريرة رضي الله عنه من دوس، من قبيلة دوس. وسبقت الإشارة إلى أن العلماء اختلفوا في اسمه على أكثر من 20 قول، وصل بعضهم إلى 25 وبعضهم زاد، اختلف في اسمه. وأكثر أهل العلم على أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، عبد الرحمن ابن صخر، ويقال قيل له أبو هريرة وهي كنية، لأنه لما كان صغيرا إذا خرج إلى البرية يرعى غنما كان يصحب معه هرة صغيرة في كمه، يصحب معه هرة صغيرة في كمه، فكناه أبوه بهذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدائبه ويقول أبا هر، يقول له عليه الصلاة والسلام أبا هر، كما جاء ذلك في البخاري وغيره، الحق بنا أبا هر، الحق بنا. وظفر رضي الله عنه بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بالحفظ، و رضي الله عنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات. أبو هريرة أسلم في غزوة خيبر، بعد انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر أسلم أبو هريرة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، حاز على ما حاز عليه من العلوم ومن الأحاديث، حتى أنه روى أكثر من 5000 حديث، أكثر من 5000 حديث رضي الله عنه. ولما قال من قال، قال يقولون أكثر أبو هريرة، والله لقد كنت ألازم النبي عليه الصلاة والسلام على شبر بطني. أما إخواني الأنصار فشغلتهم أرضهم وزراعتهم، وأما إخواني المهاجرين فشغلهم الصفق بالأسواق، شغلهم الصفق بمعنى البيع والشراء، شغلهم الصفق بالأسواق. وأما أنا قد كنت ألازم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطني، أو كما قال رضي الله عنه في صحيح البخاري. يقول هنا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، قوله من ثور أقط أي قطعة من أقط، معنى ثور أقط أي قطعة من أقط. والقطعة أو الأقط هو اللبن المجفف الجامد، لبن مجفف ويكون يابسا، يكون يابسا، يبوسته كالخبز اليابس، يبوسته كالخبز اليابس، وهو مالح، والذي لم يعتد أكله لا يستسيغه، الذي لم يعتد أكله لا يستسيغه، تجدونه في بلد الحرمين ونجد موجود الأقل. هنا قال توضأ من ثور أقط، بمعنى من قطعة أقط. هنا قوله توضأ، قال بعض العلماء الوضوء هنا معناه الوضوء اللغوي، ليس المراد به الوضوء الشرعي الذي جاء ذكره في القرآن بغسل أعضاء معينة، لكن مراد هنا الوضوء اللغوي، وهو غسل الفم واليدين من أثره، غسل الفم واليدين من أثره، لأن الأقط ونحوه من الألبان والأجدان ونحو ذلك ليست ناقضة للوضوء بغير خلاف، ليست ناقضة للوضوء بغير خلاف، ما عدا لبن الإبل اختلف فيه كما سيأتي. أما غيرها من الألباب فلن يذكر فيها خلاف حتى يقال أن الوضوء هنا وضوء شرعي، يقال أن الوضوء هنا وضوء شرعي. هنا قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقل، ثم رآه أكل من كتف شاه، ثم رآه، كأن المعبر هنا غير أبي هريرة، لكن الرائي في الموقفين وفي الحالتين هو أبو هريرة رضي الله عنه، رآه توضأ من ثور أقل ورآه أكل كتف شاة ولم يتوضأ. قال ثم رآه أكل من كتف شاة، من هنا تبعيضية، أي أكل بعض كتف الشاة، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ. هذا فيه أنه لا يتوضأ من لحوم الغنم، لأن الشاة تشمل الضأن والمعز، تشمل الضأن والمعز. فقوله ولم يتوضأ ثم صلى ولم يتوضأ دل على أن الغنم لا يتوضأ منها، إذا أكلت لا يتوضأ منها. ما هي التي يتوضأ منها؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور العلماء وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وروي عنه التوقف على ثبوت الحديث، يرون أنه لا يتوضأ من لمسة النار مطلقا، كل شيء مسته النار فلا يتوضأ منه، لما رواه أبو داود من حديث جابر قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. قالوا هذا يدل على أن ما ورد في الأمر بالوضوء من بعض اللحوم منسوخ، لأن هذا آخر الأمرين، هذا آخر الأمرين. وذهب بعض العلماء إلى أنه يتوضأ من لحوم الإبل، إذا أكلت يتوضأ من لحوم الإبل، وهذا جاء فيه حديث جابر بن سمرة، وجاء فيه حديث البراء رضي الله عنهم أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، قال إن شئت. وهذا القول قال به أحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى، وهكذا مروي عن جماعة من السلف، بل قال ابن خزيمة عليه رحمة الله لا يعلم فيه خلاف عند أهل الحديث، هذا القول لا يعلم أو ليس فيه خلاف عند أهل الحديث، هذه عبارة ابن خزيمة. وبعض أهل العلم يقول هو قول أهل الحديث، هو قول أهل الحديث، ورجحه جمع من العلماء كابن خزيمة والبيهقي وابن المنذر، شيخ الإسلام ابن تيمية، تلميذه ابن القيم، مجموعة من علمائنا، وعلى سبيل المثال منهم العلامة الألباني والعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين وشيخنا الوادي، يرون أنه لا ينقض شيء إلا لحم الإبل، إلا لحم الإبل. وأن حديث جابر الأول وهو أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا الحديث أعله الشافعي وأبو حاتم، أعله الشافعي وأبو حاتم، وروي عن الشافعي قال إذا ثبت الحديث فيتوضأ من لحوم الإبل. قال البيهقي عليه رحمة الله ثبت فيه حديثان، والبيهقي شافعي، بيهقي شافعي. وعلى فرض ثبوت حديث جابر فإن حديث جابر عام، وحديث جابر بن سمرة والبراء الذي هو فيه الأمر بالوضوء من لحم الإبل خاص، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حديث جابر بن سمرة فيه ما يشعر أنه متأخر على حديث جابر، لأنه سأله عن لحم الضأن أو لحم الغنم، سأله عن لحم الغنم بعد قوله كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين، ثم سأله عن لحم الإبل. هذا يدل على أنه متأخر، هذا يدل على أنه متأخر. ولو قيل بعدم تأخره لقيل أن حديث جابر عام ويخص منه لحوم الإبل، يخص منه لحوم الإبل لما ثبت في حديث جابر بن سمرة، وهكذا حديث البراء بن عازب، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. هنا أمر ألحق بعض العلماء باللحم، بلحم الإبل كبدها وكرشها وأمعاؤها ونحو ذلك، قالوا هي ملحقة بها، هي ملحقة بها، قال لأن الله سبحانه وتعالى حرم علينا لحم الخنزير وشحمه وعصبه وكرشه وكبده وأمعاؤه كذلك، أنتم معي، كذلك محرمة، كذلك محرمة. وذهب بعض أهل العلم إلى الأخذ بالظاهر والوقوف عنده، سئل عن لحوم الإبل واللحم غير الشحم غير الكرش غير الكبد وغيرها من أجزائه، غيرها من أجزائه. القول الأول رجحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله لأنها ملتحقة به، والالتحاق وعدمه قولان قويان. فلو أن الإنسان توضأ من باب الاحتياط كان حسنا، أما ألبانها فالصحيح أنه لا يتوضأ منها، الصحيح أنه لا يتوضأ منها. ولهذا في حديث العرنيين، في حديث العرنيين أمرهم أن يشربوا من أبوالها وأنبانها، ولم يأمرهم بالوضوء، لم يأمرهم بالوضوء. واللبن غير اللحم لا شك، لأن المسؤول عنه اللحم والمجاب عنه كذلك هو اللحم، واللبن لم يذكر. لكن روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه أنه يتوضأ من ألبانها، لكن الصحيح أنه لا وضوء من ألبان الإبل، وهذا كذلك مروي عن أحمد رحمه الله تعالى وعليه الجمهور. هنا قال ثم صلى ولم يتوضأ، فيه أنه لا يتوضأ من أكل لحم الغنم، وهكذا بقية اللحوم ما عدا لحم الإبل. والعلة ماذا هنا؟ ما هي العلة في التفريق بين لحم الإبل وغيره من اللحوم؟ قال بعض العلماء العلة تعبدية، العلة تعبدية. وهذا العلماء يقولونه فيما لم تظهر لهم علة قوية، لأن العلة على قسمين، علة منصوصة وعلة مستنبطة. العلة المنصوصة التي يأتي النص عليها في الحديث أو في النص، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. العلة في النهي عن تناجي اثنين دون الثالث هو حزنه، هو أنه يحزن. إذن هذه هي العلة، عرفنا العلة. لو أنهم ثلاثة تناجوا دون الثالث أو أربعة دون الثالث وذلك يحزنه، دخلوا في النهي، دخلوا في النهي، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ينتفي بانتفائها ويوجد بوجودها، لأن العلة موجودة. ولو أن اثنين تناجيا وذلك لا يحزنه فهل يدخلان في النهي؟ لا يدخلان. كأن يقول مثلا تكلم معه وشاوره فيما قلت لك وأنا سأبقى جانبا، هنا علمنا أنه لا يحزن. ولو أنهما أعجميان وهو عربي لا يفهم لغته وكلمهم بصوت عال بلغته التي لا يفهمها وذلك يحزنه، يدخلان في النهي؟ فهمتم؟ العلة موجودة. ولو لم يكن هناك تناجي، أعجمي يكلم آخر عند عربي، أو اثنان يتكلمان بلغة لا يفهمها الثالث بصوت مرتفع وذلك يحزنه، لماذا يحزنون؟ هل هذا من الفضول؟ لا، لأن الأمر قد يكون فيه تدبير عليه، قد يكون فيه مكيدة له، فلهذا يحزنهم. يخشى ويخاف من كلامهما وتعمدهما عدم الكلام باللغة التي لا يفهمها، وتكلمه وتعمدهما باللغة التي لا يفهمها، فهذا يحزنه ويدخل في النهي. هذه علة منصوصة، هذه علة منصوصة. لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. العلة في ذلك قيل لأنه إذا غضب شوش غضبه على ذهنه، فلربما لم يصب الحق في حكمه. إذا غضب خاصة الغضب الطافح، الغضب الطافح، فلربما تصرف أو تكلم أو قال بشيء لا يريده أو بشيء لا يصيب فيه الحق. فإذا كل مانع، هذه علة مستنبطة أو منصوصة؟ مستنبطة، هذه علة مستنبطة، قاسوا عليها كل ما كان سببا في تشويش الذهن. الشبع الشديد، فرح الشديد، أو الشبع الكثير، فرح الشديد، أو شغل القلب أي شيء، شغل القلب أي شيء، بحيث أنه يشوش على تفكير الإنسان القاضي أو نحو ذلك، فكذلك يمنع من القضاء، يمنع من القضاء. والحالة هذه، إذن العلل على قسمين، مستنبطة ومنصوصة. هذا الذي في هذا الحديث هنا قالوا علة تعبدية، علة تعبدية. وفائدة معرفة العلة تعرف بها الحكمة، تعرف بها الحكمة من الأمر بهذا الأمر أو النهي عن هذا الشيء، حتى تلحق بها نظائرها في الأمر أو في النهي، في الأمر أو في النهي. ويزداد الإنسان إيمانا، يزداد الإنسان إيمانا. وينبغي ألا يستنبط كل إنسان أو يعلل الأحكام كل إنسان، لأنه إذا علل من ليس بأهل ثم أوردت إيرادات على ذلك التعليل أدى ذلك إلى سوء الظن ببعض النصوص، يؤدي ذلك إلى سوء الظن ببعض النصوص ممن لا يفقه. فإذا التعليل المستنبط معرض للتسليم وعدم التسليم، قد يسلم به وقد لا يسلم به. إذا ثبت فيه الإجماع فهذا لا شك أننا نسلم به، إذا لم يثبت فيه الإجماع ورأينا أنه لا يضطرد فهذا قد لا يسلم به هنا. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسبيح. نعم، ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسبيح. الوليمة هي طعام العرس، الوليمة هي طعام العرس، والعقيقة هي الطعام التي يكون إثر ولادة المولود، هذه هي العقيقة، وهذه التي بين أيدينا وليمة. إجابة طعام الوليمة واجب، إجابة طعام الوليمة واجب، ما لم يترتب على ذلك ترك واجب أو ارتكاب محرم، كأن يكون مثلا في طعام الوليمة منكرات ومعاصي لا يستطيع الإنسان تغييرها. فقوله عليه الصلاة والسلام طعام الوليمة، يعني من لم يجد طعام الوليمة فقد عصى أبا القاسم، هذا ورد في حديث أبي هريرة وغيره، ورد في حديث أبي هريرة وغيره. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وأمر بإجابة الدعوة، أمر بإجابة الدعوة. والوليمة بعض أهل العلم يرى أنها واجبة، يرى أنها واجبة، وهذا الذي يظهر من بعض النصوص كحديث أنس في الصحيحين، لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر وضرة، أثر طيب، فقال: ما يا عبد الرحمن، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. أولم، الأمر فيه للوجوب، أولم ولو بشاه. هنا أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية، صفية أخذت في السبي، أخذت في السبي، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مهرها أن أعتقها عليه الصلاة والسلام، أعتقها وجعل عتقها مهرها. ومثلها جويرية رضي الله عنها، هنا صفية بنت حيي، وجويرية كذلك أعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل مهرها عتقها. وهذا جائز في الصحيح من أقوال أهل العلم لظاهر الحديثين، لظاهر الحديثين. هنا أولم على صفية، أي لما دخل بصفية أولم عليها صلى الله عليه وسلم بتمر وسويق، بتمر وسويق. هذا فيه دلالة واضحة على أنه لا يشترط أن يذبح، لا يشترط أن يذبح، أن يذبح شاة كما ورد في حديث أنس، على حسب المتيسر له من غير أن يشق على نفسه. إن تيسر له بغير مشقة ولا كلفة أن يذبح فهذا من إكرام الضيف. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وبنحو من حديث أبي شريح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، فليكرم ضيفا، فإن لم يتيسر له ذلك إلا بمشقة، استدانة، أو يضيق على مصاريف أهله ونفقة أهله أو نحو ذلك، فهذا من التكلف الذي نهينا عنه، هذا من التكلف الذي نهينا عنه، وما أنا من المتكلفين. وقد جاء في البخاري عن عمر قال: نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف، أن يشق الإنسان على نفسه مشقة تسبب له أن يستدين أو يسأل أو يقتر في نفقته على أهل بيته. فهذا نبي عليه الصلاة والسلام أولم بتمر وسويق، والسويق قيل هو شعير وحنطة. وفي رواية في الصحيح، حديث وارد في الصحيحين، أنه تمر وحيس، تمر وحيث. وقد سبق معنا الكلام على الحيث. نعم. عن سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. قال: بلى، اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت من شعير فطحت ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفول والتوابل فقربته إليه فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. نعم. ثم قال عن سلمة، وهي هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنها حامنة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مات وعمره سنة وثمانية أشهر كما يقرره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في أول الكتاب. ويقول ابن القيم: لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه. أخذ منه بعض الفقهاء أن صلاة الجنازة على الصبي مستحبة وليست واجبة، مستحبة وليست واجبة، وهذا يكثر السؤال عنه، السؤال عن صلاة الجنازة على الصبي أو الصبي أو نحو ذلك. إذا ثبت ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى فهو دليل على ما سمعت. هنا قال عن سلمة أن الحسن بن علي، الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب وهو بكر علي، وبه كان يكنى، به كان يكنى، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين. فكان كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قال فيه وفي أخيه الحسن، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، حسنه جماعة من أهل العلم. والحسن أكبر من الحسين، بعض الناس يظن أنهما توأم، الحسن أكبر من الحسين. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن بينهما حيض، بينهما حيض، هذا ذكره الذهبي في السير. قال أن الحسن ابن علي وابن عباس، وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الحسن فهو ابن عمه وابن ابنته، وصبقه وريحانته، هكذا الصبق هو ابن البنت، والحفيد هو ابن الابن، الصبق هو ابن البنت، والحفيد يقولون هو ابن الابن، وابن عباس وابن جعفر ابن جعفر. والذي يظهر أنه عبد الله، عبد الله صحابي، عبد الله بن جعفر ابن عبد المطلب صحابي، ومات أو استشهد أبوه في غزوة مؤتة وكان صبيا، وكان صبيا، ولجعفر غيره، ولجعفر غيره. والظاهر أن أمه هي أسماء بنت عميس، كانت عند جعفر، فلما استشهد جعفر تزوجها أبو بكر، فلما توفي أبو بكر تزوجها علي رضي الله عنهم أجمعين، صحابية فاضلة من فضليات الصحابيات رضي الله عنهن، وقيل هي ممن غسلت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتوها، أي أتوا إلى سلمة، قالوا فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. هنا يريدون أن يعرفوا ما كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان يعتني به الصحابة رضي الله عنهم. فسبق معنا أن أنس أحب الدب منذ أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويتتبعها، أعجبت حين أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقوام يحبون ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكله، أتراهم يتركون شيئا من سيرته مما كان عليه؟ فهم أشد اتباعا لأخلاقه وما كان عليه في سيرته وفي عقيدته عليه الصلاة والسلام وفي أمور دينه وعبادته، هم أشد اتباعا له رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا يأتي هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم ويسألون من يظنون أن الجواب عنده، ويسألون ما هو الذي كان يعجبه ويحسن أكله. فقالت هنا: يا بني لا تشتهيه اليوم، يا بني لا تشتهيه اليوم، فيه جواز إطلاق هذا اللفظ على غير الإبن، على غير الإبن يا بني، وكذلك إطلاق الأب على غير الأب الصلبي من باب الاحترام، اختيار الألفاظ الحسنة. ولهذا في غزوة بدر قال عبد الرحمن بن عوف: فوجدت نفسي بين غلامين صغيرين، معوض ومعاذ ابني عفراء، قال: فخشيت أن يؤتى القوم من قبل، فقال لي الأول: يا عم، قال لي: يا عم، قلت: نعم، قال: أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ قلت: وماذا تريد به؟ قال: إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مني، حتى يموت الأعجل مني. ثم قال لي أخوه الآخر: مثل ما قال الأول. فلما رأيت أبا جهل وهو يصول على بعيره فقلت ذاك صاحبكما على الجمل الأورق، قال فانطلقا كالنسرين، انطلقا كالنسرين حتى أثخنه. فهذا فيه جواز إطلاق يا عم وكذلك يا أبا، وليس من باب الانتساب، أو يا والد وهنا يا بني، وهنا يا بني لا بأس بمثل هذه الألفاظ إذا كان من باب اختيار الألفاظ الحسنة في مخاطبة الكبار أو مخاطبة الصغار في قوله يا بني لا تشتهيه اليوم، أي لا يصوغ لك أكله اليوم، لأن الأمر تحسن عندهم في طعامهم وشرابهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى شاة مصلية بعينه، كما جاء عن أبي هريرة ما رأى شاة مصلية بعينه، ما أكل النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا خبزا مرققا، خبزا مرققا كما سبق معنا، لكن جاء بعد ذلك فتحت الفتوحات وجاءت سمراء الشام ونحو ذلك. فتقول هنا رضي الله عنها يا بني لا تشتهيه اليوم، قال بلى، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أكله وأعجبه فنشتهيه، قال اصنعيه لنا، قال فقامت فأخذت من شعير فطحنته، أخذت من شعير فطحنته. سبق معنا في حديث سهل كيف كانوا يطحنون الشعير، يدقونه دقا ثم ينفخونه بالتراب، يطير ما طار ويبقى ما بقى، ويثرونه بالماء ويعجنونه. قال فقامت فأخذت من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر تطبخه، قال وصبت عليه شيئا من زيت، قال ودقت الفلفل والتوابل، دقت الفلفل والتوابل التي تكون معه لتصلحه به، قال فقربتهم إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، أكل ليس فيه لحم وليس فيه لبن مثلا أو سمن أو عسل أو نحو ذلك مما يشتهيه كثير من الناس، هذا كان يعجبه عليه الصلاة والسلام، ومما يحسن أكله شعير وزيت وفلفل وتوابل، كان عليه الصلاة والسلام يأكلها ولا يردها أو يذمها أو نحو ذلك كما يحصل من بعض الناس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.